والصوف والوبر والريش وكذا العظم والقرن والقرن والظفر عند شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا كله هذا صحيح؟ كل شيء انفصل من حيوان ميتته نجس. من حيوان ميتته نجس هو نجس، وهذه القاعدة ما أبين من حي لا هو كميتته. فكل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة فهو نجس كذا. طيب المنفصل من البقرة نجس. طيب المنفصل من الحوت طاهر لأن ما يتده طاهر زين. المنفصل من الجراد طاهر لأن ما يتده طاهر. واضح هذا؟ استثنى إلا الشعر والريش والوبر والصوف. هذه متفق عليها لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتانها. الفرق بين الأربعة هذه الريش بالطائر والوبر بالإبل والشعر بالمعز والبقر والصوف بالضأن. هذا الفرق. طيب يقول وإلا القرن وكذا القرن والعظم والظفر الظفر واضح انه مستثنى، يعني ايضا ينبغي ان يستثنى لانه لا تحله الحياه فهو كالشعر. العظم يقول شيخ الاسلام انه ظاهر، وكذلك الظفر واضح. العظم استدل على طهارته بان العظم ليس فيه دم فهو كالذي ليس له نفس نساء. فإذا كان الذي ليس له نفس نساء يقبر يعني لا ينجس بالموت، فهذا العظم لا ينجس بالانفصال، لا ينجس بالانفصال. واضح؟ لكن المشهور من المذهب أنه ينجس، مشهور المذهب أنه ينجس، وذلك لأن العظم وإن كان ما فيه دم لكن الحياة تحله. أما الشيخ فيقول المدار كله على الدم، المدار كله على الدم، فالذي لا نفس له سائل إنما كان طاهرا لأنه ليس فيه دم. العظم ما في دم فيكون طاهر ولا منفصل من الحي. طيب الفرق أقول ذلك يكون طاهر. خامسة الدم إذا كان من حيوان ميتته نجسة فهو نجس إلا إذا كان الحيوان ميتته نجسة. هذا يخرج دم من آدمي، دم الآدم يعني ميتته ظاهرة، دم السمك ظاهرة، دم ما لا سل ما لا نسل لا له دم، له مسيلة. الذباب له دم والبعوض له دم لكن ما يسيل. يجمعنا إذا جمعنا إيش صد البعوض. إلا الآدمي في خلاف. عندك الدم إذا كان من حيوان ميتته نجس فهو نجس إلا دم الآدمي وفيه خلاف. السادسة ما تحول من الدم كالقيح والصديد ونحوه وفيه خلاف. صحيح ما ليس بنجس، ما تحول من الدم مثل القيح والصديد وماء الفروع كل هذا طاهر، حتى لو أصاب الثوب وصار الثوب يعني كسر كما يقول العامة فإنه طاهر. إيش جسد؟ جسد يعني صار يتكسر

لا أجل قال هذا على الغالب، رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الغالب. نعم ربما ما على الشيء. والحين إن نسينا أن نقول وجوب الكفارة إنما تكون بشرطين بل بثلاث شروط: أن يكون عالما ذاكرا مختارا، فإن كان جاهلا لا يدري أنه حرام أو جاهلا بأنها حائض أو نسي أو أكرهت المرأة فلا كفارة ولا إثم. كيف نعم نعم يجعل أنها حائض ما أخبرت أو لم تخبره بهذا، أو أحيانا يجامعها الرجل ثم في أثناء الجماع يحصل الحيض. ما تظهر علامات الحيض؟ قد تظهر وقد لا تظهر، يختلف النساء. عادة البعض خاصة من الشباب، إيش؟ خاصة من الشباب يعني يكون دوب متزوج زي ما يقولوا، إذا المرأة حاضت ولا زي ما تقول أنت، أنت من اللي يقولون هذا، من اللي يقولون دوبه. إذا المرأة حاضت تطلب من المرأة الاستمناء، هل هذا يجوز؟ كيف؟ تطلب من المرأة. يطلب هو. إيه. ما في مانع. أبد. بيدها ما في مانع. هنا فرائض الله. وش اسمه رجال هل يجب عليه يتوقف؟ اي نعم. وقد يكون عليه ضرر. على كل حال يجب عليه ان يتوقف ولا في ضرر، لانه شف اذا كان قريب الانزال انزل، اذا كان ما تهيا ما انتقل الماء فهو ما عليه ضرر. نعم. نقول إذا استمر الشيء الضرر قد يكون أكبر. ها؟ نقول إذا استمر في الجماع يمكن الضرر يكون أكثر. إيه لا، بالنسبة للمرأة أكثر، بالنسبة للمرأة أكثر قطعا. نعم. يتذكر الجنابة بعد الشهر يقضي الصلاة نفسها كيف؟ إيه. نفس الصلاة. كيف نفس الصلاة؟ يتذكر أنه ما اغتسل من الجنابة. لمدة الشهر ما اغتسل. كل صلاة الشهر هذه ما اغتسل. لا للجنابة هذيك. الشهر كله. ايه الشهر كله. لان ما اغتسل على هالحال. يعني كيف يصنع كل نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الدليل على قول المؤلف تقضي الحائض الصوم للصلاة؟ حين سئلت ما بال الحائض قالت طيب هل يصح منها أن تصوم؟ لا يصح. ما الدليل؟ عائشة تكلمت عن قضاء الصوم، احنا نقول الآن صحة الصوم، يعني لو أنها صامت فهل يصح صومها كالمسافر؟ طيب ما الدليل؟ شيبة قول الرسول صلى الله عليه وسلم أليس ناقصات أليس إذا حاضت لا تقضي الصلاة لا تصوم لم تصلي ولم تصوم وهذا تقرير وفيها أيضا إجماع العلماء، يعني العلماء مجمعون إجماعا لا خلاف فيه بأنه لا يصح منها الصوم. طيب وهل يحل لها أن تصوم صوم نفل مثلا؟ لا محمد لا يحل. لماذا لا يحل؟ ما الدليل يعني قصد؟ من باب أولى، إذا كان لا يصح فكل شيء لا يصح فهو حرام. أولى هذه قاعدة بيناها لكم، كل شيء لا صح فهو حرام وليس كل شيء حرام لا صح. طيب ما حكم وطء الحائض يا عادل؟ لا تقربوني حتى أظهر. ما المراد بالمحيض؟ المحيض